أو قصيدة من الشعر المباح أو أدب أو صنعة أو كتابة وهو معين صح، لأنه يصح أخذ الأجرة على تعليمه، فجاز أن يكون صداقا كمنافع الدار. الآن ذكر مسألة أخرى، مسألة عمل، ذكر المنافع. الصداق إما أن يكون مالا أو منفعة أو عملا. الآن هذا المهر معمل، الصداق ما كان مالا مضى، وما كان منفعة كذلك مضى ذكره. الآن يتكلم عن الصداق لو كان عمل. قال: ولي المرأة مهرها أنك تعلمها ديوان فلان حسان بن ثابت، أو أنك تعلمها الخط والكتابة بنوعيها، أو أنك تعلمها كتاب كذا المبدع كذا باب من أبوابه، أو تعلمها من الأحاديث سنن الترمذي. قال: في هذه هل يصح أن يكون هذا صداق؟ قال: نعم، إذا كان هذا معلوم، إذا كان معلوم، وإن كان الأدب الذي يعلمها إياه من الشعر المباح ما هو شعر فيه هجو وفيه فاحشة ما يصح هذا، فما كان فيه سجان وهجم لا يصح أن يكون صداق. الصداق لابد أن يكون مباح مما يجوز. ويقول: التعليم جائز. ذكر هذا لأن هذا مضى فيما سبق ووقع عند الناس. ولو مرأة كانت طالبة تدرس فقال: ولي أمرها مهرها أنك تعلمها المواد التي تدرسها، ووافق فأنكحها إياه بهذا الشرط، يجوز ولا ما يجوز؟ جائز. ما جاز أن يكون التعليم، أن يكون الصداق مال، وجاز أن يكون الصداق منفعة، وجاز أن يكون الصداق عمل، لكن لو كان هذا العمل محرم لا يصح. فلذا قال: ومنفعة معلومة مباحة. نعم. حتى لو كان لا يحفظها نص عليه ويتعلمها ثم يعلمها. طيب لو قال: نعم أنا أعلمها هذا، وما كان يعرف الشعر أو لا يعرف الكتابة، هل يصح؟ قال: يجوز إذا كان عنده القدرة على تعلمه لهذا الذي شرطها عليه ثم يعلمها إياه، إذا كان هذا في مقدوره جاز، وإن كان ليس في مقدوره لا يجوز. نعم نعم. لا، هو يعني رجل يعرف أبواب الفقه لكن لا يعرف الباب الثاني الأخير أو الأوسط، ولو توجه إليه لعلمه فعلى هذا الباب، لكن لو كان لا يعلم أنه ولا يقدر ما يصح. نعم نعم. فإن كان لا يحفظها لم يصح على المذهب، كذا قيل واختاره في الوجيز لأنه أصدقها شيئا لا يقدر عليه، كما لو استأجر على الخياطة من لا يحسنها، وكذا لو قال: على أن أعلمك. ويحتمل أن يصح ذكره في المجرد لأن هذا يكون في ذمتي. أشبه اقرأ المتن عشان نقف على القرآن، اقرأ المتن. فإن كان لا يحفظها لم يصح، ويحتمل أن يصح ويتعلمها ثم يعلمها. فإن قال: أنا أعلمها كذا وهو لا يحفظها، فيه قولان، يعني فيه احتمالان: احتمال أنه لا يصح العقد، واحتمال أنه يصح لو تعلمها. نعم. فإن تعلمتها من غيره لزمه أجرة تعلمها. فإن تعلمته من غيره، عقد عليها ودخل بها ثم شغل بأموره بأمور الدنيا، فتعلمتها من غيره من أحد أقربائها أو من بنات جيرانها، فيجب عليه أن يدفع أجرة مثل هذا التعليم مهرا لها. نعم. وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها فعليه نصف الأجرة. وإن طلقها قبل الدخول وقبل التعليم عليه نصف الأجرة كما عليه نصف الصداق، لأن من طلق امرأته بعد فرض الفريضة قبل أن يمسها فعليه نصف ما فرض. نعم. ويحتمل أن يعلمها نصفها. امشي. وإن كان بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة. بس قف على هذا ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وإن شاء الله إذا بدأنا في الأسبوع القادم نتكلم على أنه لو أصدقها تعليم شيء من القرآن، لأن هذا فيه خلاف، أما الأول لا خلاف فيه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، أولادي من أولادي البالغين لا يهتمون بأداء الصلاة رغم أني أنصحهم دائما وأوقظهم من النوم من أجلها، فهل تبرأ الذمة بذلك أم لا بد من متابعتهم حتى يقوموا بأداء الصلاة؟ إن كانوا يصلوا لكن كسل دارهم، وشدد عليهم وبين لهم غضبك، واستعمل معهم العنف تارة واللين تارة حتى يستقيموا. وإن كانوا ما يصلوا إلا إذا قلت كذا، فهذا يجب أنك تنذرهم، ثم لا يكونوا تحت تصرفك. إذا علمت أن الخير في إبعادهم أبعدهم، إلا إذا علمت أن إبعادهم قد يتلفهم ويسوقهم إلى شيء آخر، فحافظ عليهم وراقبهم دائما حتى يهديهم الله عز وجل. نعم. يستعجل بعض الأئمة بحيث لا يتمكن المأموم من إتمام قراءة الفاتحة أو التشهد، فهل أتابع الإمامة أم أكمل قراءة الفاتحة والتشهد وألحق به بعد ذلك؟ إن كان في الجهرية لا يضرك قراءة الإمام لك قراءة، وإن كان في السرية في الركعتين الأخيرتين أو في العصر، فإن كنت لا تعلم بعجلة الإمام فقرأها ولو ركع حتى تنتهي، واركع ولو رفع رأسه من الركوع ثم ارفع بعده، وصلاتك صحيحة. وإن كنت تعلم أنه كذا، أنه يسارع، فأنت تحتاط في هذه الحالة، اقرأ بسرعة حتى تدرك معه الركعة. نعم. فضيلة الشيخ، ألا يقال في قصة موسى أن شعيبا قد يقوم الرعي بمال ويدفعه إلى بنته عوضا عن الصداق؟ ما يحتاج هذا التكلف، الله ذكر هذا وليس شرعا لنا، لكن لو كان هذا في ديننا كان تقول هالكلام ده. نعم. من كانت أمه من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالده غير ذلك، هل ينطبق عليه من أحكام وفضل الصالحين منهم؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. لا، ما يعني قص الأحكام، يعني منع الزكاة، ما يأخذ الزكاة، لا ما لا، نسب ما كان من أبا من ينسب إلى أباه، الرجل ينسب إلى أبيه لا ينسب إلى أمه. نعم. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.